بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تقارن بين رؤية المتقين للدنيا وغيره في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، إلى آخر الآيات الكريمة، والتي ذكر الله تعالى فيها كيف حال المتقين: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول أن المؤمن أو المتقي يمارس حياته الدنيا مثل سائر الناس، ولكن برؤية مغايرة، فهو لا ينظر إلى الحياة الدنيا بتلك النظرة الجشعة الحريصة على الدنيا، على أن يكون الدنيا هي المقصود، بل المؤمن يمارس حياته يبتغي رضوان الله سبحانه وتعالى، ففي كل مجال في كل شيء يضع أو يجعل التقوى هي الأساس الذي يتعامل به، في ماله كيف يراعي الحلال، كيف يراعي النية الطيبة، يعني حتى وهو تاجر يراعي أن يقدم الخدمات للناس بحيث لا يبيعهم ما يضرهم مثلا، أو يأتي لهم بما يحتاجون إليه، وبالتالي ينوي بهذا الأمر. نعم هو يكسب مكاسب مادية، ولكن ليست هي الهدف الأول. وهنا الفرق بين التاجر المتقي وغير المتقي. التاجر المتقي يهمه أن يرى حاجة، أن يستفيد الناس يعني من تلك الحاجات الضرورية اللازمة لهم. أما غير المتقي فلا يهمه، قد يبيعهم ما يضرهم، قد يبيعهم ما يفسدهم. لماذا؟ لأن همه الربح السريع، همه أن يحصل الربح دون اهتمام بما يحصل بعد ذلك. ولذلك تجده قد يحفز، يعني هذا التاجر ما نراه الآن مما يسمى بالشركات الحرامية وغيرها، يحفزون الناس على شراء سلع هكذا لا قيمة لها، لأن ذلك الذي حفز الناس سينال مرتبات وأجور على من خلال تحفيزه له، فيصبح يحفز يرغب الناس في أمور ربما لا قيمة لها. الشركة التي تبيع تلك الأمور تربح، وهو أيضا ذلك المحفز للناس يربح، والخاسر هو ذلك الزبون المسكين الذي أقنع أو الذي دلس عليه أو الذي كذب عليه ليشتري تلك السلعة مع كونه لا يحتاج إليها، أو قد تضره، أو ربما هي من الكماليات وهو محتاج إلى الضروريات. ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الخسارة الكبيرة التي يقع فيها من يكتفون بمتع الحياة الدنيا فقط بدون أن استعمالها في التقوى. يقول: لذلك من الخطأ ومن الخسران ومن الحماقة أن يتجه كل اهتمام الإنسان إلى الجانب المادي، فيجعل منه الأساس في أعماله، في مواقفه، في مسيرة حياته في هذه الحياة، لأن الإنسان لا يحتاج إلى ذلك أصلا، لا يحتاج إلى أن يجعل من ذلك كل اهتمامه، أن يستغرق كل الجهد وكل الاهتمام وكل التركيز، بل أن يحول حتى واقعه النفسي إلى راغب كل الرغبة إلى نحو غير طبيعي، إلى نحو مفرط. هذا يحصل للبعض، حبه للمال، حبه لمتع الحياة يتحول إلى حالة رهيبة جدا من الحب الشديد والطمع المفرط، طمع رهيب جدا، يفعل من أجله أي شيء، يرتكب من أجله أي معصية، وهذا يحصل للبعض إلى حد رهيب، يصبح المال هدف غاية. ولذلك ما يسمى بالمتآمرون على الأمة يستغلون هذه النزعة في هؤلاء الأفراد فيستثمرونها، مثل ما فعل معاوية، اشترى رؤساء القبائل والأعيان، واستطاع أن ما يحدث ثغرات في جيش الإمام الحسن، وبعد ذلك حصل ما حصل. وبالتالي الطمع وحب المال هو الذي يؤثر الكثير، حتى الأقلام، صحفيون ومحللون سياسيون، وحتى يظهرون للناس بصورة مفكرين، وهم فقط يقبضون الأموال الكثيرة ليخدموا بها الأجندات التي أجندات المتآمرين والمستكبرين. ثم ضرب السيد عبد الملك مثالا على ذلك بما يفعله حب المال من جرائم، قال لاحظنا مثلا خلال هذه المدة مع العدوان على بلدنا كيف كان البعض مقابل الحصول على شيء من المال قد يرفع إحداثيات، يعني يعطي معلومات إحداثيات مما يتسبب في استشهاد عدد كبير من الأبرياء من الأطفال والنساء، فينتج عن ذلك جرائم رهيبة جدا، جرائم وحشية من أجل مال يعطي فقط معلومات في ظاهرها بسيطة ولكن نتائجها كبيرة جدا، جرائم وحشية جدا، جرائم فظيعة للغاية، كل ذلك من أجل أن يحصل على قليل من المال. البعض يخون دينه، يخون أمته، يخون شعبه، يقف في صف الباطل، يسهم في ارتكاب الجرائم، يسهم في أن يلحق بشعبه الكثير من الظلم، بأمته الكثير من الظلم، مقابل أن يحصل على مكاسب مادية. هنا انعدام التقوى، لو أن هذا الشخص متقي لما حصل كل هذا الأمر، أن يصل إلى تلك الرغبات، ولربما في واقع الحال منشأ أغلب الجرائم، أغلب المفاسد، يعود إلى تلك الرغبة المادية الرهيبة. يصبح الإنسان مادي، لا قيمة للحياة عنده، لا قيمة للأخلاق عنده، لا مشاعر له. يقول إلى ذلك التوجه المادي الكبير الذي ينسى الإنسان معه كل شيء، ينسى الدار الآخرة، ينسى الله، ينسى الحساب، ينسى الجزاء. ثم ذكر بعض مظاهر الظلم التي يسببها التوجه المادي، فقال في إطار التوجه المادي والطمع المادي والرغبات المادية، البعض يظلم حتى قريبه، حتى شريكه في الإرث، شريكته في الإرث، يعني خصوصا النساء، أخته، يظلم أخته فيستحوذ على حصتها من الإرث، وبالتالي يأكل المال الحرام. يظلم ابنته فيأخذ مهرها، يعني من أجل حب المال يأخذ حق، مع أن المهر هو حق البنت وليس حق أبيها، ويأكله سحتا حراما. ويظلم أخاه القريب أو الصغير لأنه استطاع أن يخادعه ويغالطه فيأخذ من حصته من الإرث ويحتال عليه. والبعض يقول هذا برضاه، كيف هي برضاه؟ ضع نفسك دائما المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني هذه من علامة الإيمان، فهل يرضى الشخص لنفسه بذلك فيغالط ويخادع أو يخفي عنه وثائق فيصادر عليه بعضا من الممتلكات لتلبية أطماعه وأهوائه ورغباته فيأكل الحرام؟ لأن البعض يتصور أن هذه الأمور ليست من أكل الحرام، يتصور فقط أن السرقة أو كذا من أكل الحرام. البعض حتى ربما في الميزان تجده يراعيه مخافة التطفيف، ثم في الأمور المرتبطة بالإرث فتجده يقصر فيها ولا يبالي بها. ثم ذكر الظلم الكبير الذي تقع فيه الدول بسبب عدم التقوى، فقال ثم على المستوى الكبير، مستوى الدول، مستوى أنظمة، مستوى كيانات تدفع بها أطماعها وأهواؤها ورغباتها المادية إلى أن ترتكب بحق الشعوب الأخرى، بحق الأمم الأخرى، الظلم والجرائم وأفظع الانتهاكات نتيجة لتلك الأطماع الرهيبة والأهواء الكبيرة. والآن الواقع كما قلنا التقوى الفردية والتقوى الجماعية، وهنا الشخص مسؤول حتى على دولته. إذا كان دولته مثلا تأكل الحرام وتتسلط على الدول الأخرى ثم لا يغير عليها، لا ينهاها، يرضى بفعلها، ينتخب عليها، على هذه الحكومة التي فعلت هذه الجرائم، هو شريك لها في ذلك. لذلك الآن للأسف ما يسمى بالجرائم المرتبطة بالمواقف السياسية تصبح أخطر الجرائم، لأن ذلك الشخص هو في ظاهره يعني كأنه موقف بسيط، موقف انتخاب أو موقف تأييد لسلطة حاكمة، ولكن هو في حقيقته تأييد لكل ما تقوم به تلك السلطة الحاكمة من جرائم. ثم ذكر دور التقوى في الوقاية من كل تلك الآفات، فقال بينما نجد كيف أن التربية الإيمانية، التربية على التقوى، تجعل الإنسان يتعامل بتوازن وواقعية ويحسب حسابات أكبر، ينظر إلى المال، ينظر إلى تلك الشهوات بنظرة واقعية ونظرة حكيمة ونظرة شخص واعي، وليس الشخص تسلط عليه حبه، حب الشيء كما يقال يعمي ويصم، يجعل الشخص لا يرى الأشياء بصورتها الحقيقية، يصبح مثل السكران الذي لا يعي ما يفعل. فلذلك التقوى هي التي تعيد للإنسان البصيرة والحكمة، فيحسب حسابات كل شيء، حسابات أكبر، حسابات أعظم، حسابات أهم، لأن الذين يتجهون إلى هذه الرغبات المادية وتتحول كل اهتماماتهم وكل جهودهم وكل مساعيهم نحو الجانب المادي، هم يتعاملون وكأن هذه الماديات وهذه الحياة هي كل شيء ولا شيء بعدها، فيريدون أن يغتنموا الفرصة، أن يغتنموا هذه الحياة وهذه المتع إلى أقصى حد. ثم تحدث عن قوله تعالى: والله عنده حسن المآب، فقال بعد أن بين الله تعالى لنا أن هذه المنافع في هذه الحياة محدودة وهي مؤقتة، والحياة بكلها مؤقتة، كلها مؤقتة محدودة مهما طال أمدها، وهي لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة وستنتهي، والإنسان مهما حصل عليه من الإمكانات المادية هي لفترة مؤقتة وسيفارقها. وهناك عند الله سبحانه وتعالى حسن المآب، لمن أراد هو يبحث عن حسن المآب، المآب الحسن الذي أعده الله تعالى، المرجع الحسن، يقول حسن المرجع الذي يتحقق فيه للإنسان من النعيم والحياة الطيبة والمتع السامية والحقيقية والعظيمة والراقية، ما يتميز عن كل متع هذه الحياة وعن كل مادياتها. يتميز ما عند الله سبحانه وتعالى بأنه أرقى وأعظم وأسمى، وبأنه أكبر وأكثر، وبأنه يدوم ويبقى ولا يفنى. ولذلك هنا المؤمن دائما، التقوى دائما في نظر المؤمن هي الله عنده حسن المآب، الله يبحث عن حسن المآب، عن المرجع الحسن، عن المثوى الحسن، عن الاستقرار الحسن المطمئن، عن المقعد الصدق، هذا هو الذي يبحث عنه، ولا ينشغل بهذه الأمور التافهة البسيطة المحدودة التي لا يسعد بها لا في الدنيا ثم يشقى بها بعد ذلك في الآخرة. ثم ذكر ثمار الاستجابة لله، فقال: نحن عندما نستجيب لله سبحانه وتعالى لن نخسر، ليس معنى ذلك أنه سيحرمك من الخير مما تشتهيه أنت بغريزتك الإنسانية، ففي الدنيا يمنحك من رزقه، من فضله، من رعايته، أما في الآخرة فما هو أعظم، وهو الذي يجب أن تتطلع إليه أكثر، فما في الدنيا ترى فيه وسيلة وليس غاية. المؤمن يرى هذه كلها وسائل محدودة، وسائل لأداء وظائف معينة، وسيلة تبتغي به الدار الآخرة، كما قال الله تعالى في قصة قارون، يعني المؤمنون قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الله تعالى أعطاك وسيلة لتغنم بها الدار الآخرة من غير أن تفرط في نصيبك في الدنيا. فيقول: وتعمل في إطار التقوى، ليس هو الهدف، الهدف هي الدار الآخرة، هو وسيلة لهذه الدنيا. ثم ذكر العرض الإلهي البديل للمتقين، فقال: ولذلك يزين الله لنا ما هو خير حقيقي وعظيم وكبير، لأن الإنسان يحب الخير لنفسه، فحتى بحساب غرائزنا المادية ورغباتنا المادية شهواتنا، الله يعرض علينا ما هو أعظم، ما هو أبقى، ما هو أدوم، ما هو أرقى وأسمى. ولهذا يقول: قل أنبئكم بخير من ذلك، يعني مثل ما الآن يتعامل الناس هكذا بمنطق التجار، يبحثون عن الربح الأكبر، فأنتم تريدون ربحا، فالله هذا ربح أكبر، ربح خالد، ربح دائم، ربح ثابت، ربح فيه السعادة المطلقة من غير أن تفرطوا في حياتكم الدنيا، ولكن فقط توجهونها توجيها صحيحا. يقول السيد عبد الملك: العادة عند الإنسان إذا كان يحب شيئا وعرض عليه ما هو خير منه، يعني أشياء مادية، لكن هناك أشياء مادية أعظم منها وأفضل وأسمى منها، فعادة الإنسان يميل إلى هذا الأمر. الشيء الطبيعي أن الإنسان يتفاعل ما دام عرض عليه ما هو أعظم، ما هو منشد إليه أصلا، مما يرغب فيه أصلا. الله تعالى لم يقل لهم هناك بدائل أخرى، يعني لا، قال أنبئك يعني بخير من ذلك، يعني من ذلك تلك الأشياء من نفسي، يعني من نفسي كما يقال سنختها أو من نفسي جنسها، يعني ليس لم يقل لهم الصلاة خير من ذلك، أو يقول لهم الصيام أو ذكر الله خير من ذلك، لا، أعطاهم أشياء بدائل هي تشبه تلك البدائل، شهوات مثل تلك الشهوات، ولكنها دائمة. يعني هنا العرض الإلهي، ولكن هذه الشهوات هذا هو ثمنها، جنات تجري من تحت الأنهار، أزواج مطهرة، نعيم مقيم، خلود، كل هذه النعيم الذي تحبونه في الدنيا وتحرصون عليه ولا تجدونه هو عند الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هو الشرط؟ هو للذين اتقوا عند ربه، أن تكونوا من الذين توفر فيهم هذا الشرط، للذين اتقوا. وبالتالي يصبح يعني الشرط هو فقط تحصيل التقوى، أن تكون لك جنسية المتقين، أن تكون لديك صفات المتقين. لا، ثم الله تعالى ذكر بعد ذلك النعيم ليرغب فيه يعني في الذين اتقوا. ويصبح المؤمن بعد ذلك الإنسان يسأل كيف أكون متقيا، يصبح هذا أهم سؤال عند الإنسان، كيف أصبح متقيا؟ والحمد لله رب العالمين.